بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو بكر يجب، كعيد وأيام تشريق وحلق وجنون ومرض معروف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مطرحا أو لعذر يبيح الفطر من قبل. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ في البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وإن أصاب المضاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الفصل هو تتمة لما سبق الشروع فيه في الأسبوع الماضي من الكلام على كفارة الظهار، وقد تقدم الكلام على الحصلة الأولى من الكفارة وهي العتق. وفي هذا الفصل تكلم المؤلف رحمه الله عن الخصلتين الأخريين، وهما الصوم والإطعام. ومن خلال ما ذكره المؤلف يمكن أن نضع العناوين التالية: العنوان الأول حكم التتابع وما لا يقطعه، العنوان الثاني ما يجزئ في إطعام الكفارة جنسا وقدرا، العنوان الثالث مصرف الكفارة، العنوان الرابع اشتراط التمليك وحكم خلافه، الخامس حكم النية في التكفير، السادس والأخير أثر الجماع في قطع التتابع. بدأ المؤلف رحمه الله بالفقرة الأولى حكم التتابع وما لا يقطعه. قال رحمه الله: يجب التتابع في الصوم. إذن حكم التتابع هو الوجوب، والتتابع معروف مر معنا في عدة أبواب، والمراد به أن يتصل صوم الشهرين من غير فاصل. ولهذا قرر الفقهاء أنه لو أفطر خلال الشهرين انقطع التتابع، إذا أفطر لغير عذر فإن التتابع ينقطع، وبالتالي يلزمه استئناف الشهرين حتى لو أفطر في نهاية الشهر الثاني، فإنه ينقطع التتابع حينئذ ويلزمه أن يستأنف صيام شهرين متتابعين. كذلك ذكروا أنه لو صام غير رمضان خلال هذين الشهرين انقطع التتابع، مع أنه لم يقطع الصوم من حيث هو، لكنه بالنية صام خلال الشهرين غير الكفارة، كما لو نوى مثلا التطوع بالاثنين والخميس في أحد الشهرين أو ما أشبه ذلك فينقطع التتابع. ولهذا قال الشارح رحمه الله: وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه. يعني لو نوى قضاء رمضان خلال الشهرين وقع عن القضاء، لكن ماذا يصير للتتابع؟ انقطع وإن كان واصلا للصوم. أما دليل فرضية أو وجوب التتابع فهو الآية، قوله سبحانه: فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين. ثم بين المؤلف رحمه الله ما لا يقطع التتابع. ذكرت قبل قليل أن التتابع ينقطع بالفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان، لكن هناك أمور لا تقطع التتابع بينها المؤلف. قال: فإن تخلله رمضان، هذه من الصور التي لا ينقطع فيها التتابع، وصورة ذلك أن يبدأ صيام الشهرين بداية شعبان فيصوم شهر شعبان ثم يأتيه رمضان فيصومه بنية رمضان، ثم سيفطر أيضا يوم العيد وجوبا، ثم يصوم من شوال شهرا تتمة لصيام الشهرين. هنا وجد خلال صيام الشهرين غيره، وجد صيام رمضان، وجد فطر يوم العيد، لكن هذا لا يقطع التتابع، فنقول صيامه مجزئ في هذه الحالة. ولهذا قال: فإن تخلله رمضان، يعني لم ينقطع التتابع. قال: أو فطر يجب كعيد، مثل المثال ذكرته قبل قليل، وأيام تشريق، وهذا يتصور لو ابتدأ الصيام في شهر ذي الحجة سيفطر وجوبا كما مر معنا يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، سيفطر أربعة أيام وجوبا، لا يضر ولا ينقطع التتابع بذلك، لأن فطر هذه الأيام واجب ولا يجوز صوم تلك الأيام. قال: وحيض، يعني المرأة إذا حاضت أثناء الصيام فإنها تفطر ولا ينقطع التتابع، وقد مر معنا أنه على المذهب قد تجب عليها كفارة الظهار، ولا لا؟ مر معنا على المذهب قد تجب عليها كفارة الظهار، إضافة إلى أن الفقهاء كما ذكرت لكم أيضا، وهذا أشرت إليه في الأسبوع الماضي، عندما يتكلمون عن الكفارة هذا الكلام عام، سواء في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة القتل، وهذا قد يوجد من الرجال وقد يوجد من النساء. فالحاصل أن المرأة إذا حاضت وقد وجب عليها كفارة صيام شهرين متتابعين فإنها تفطر أيام حيضها ولا ينقطع بذلك التتابع لعذر الحيض. ومثله أيضا الجنون، وهذا يرد في من ينتابه الجنون أحيانا، لو فرضنا أن شخصا ينتابه الجنون أحيانا فابتدأ صيام الشهرين وهو بعقله معه، فخلال هذين الشهرين جن، انتابه الجنون، طبعا إذا انتابه الجنون الصوم منه لا يصح، سواء صام أو أفطر الصيام لا يصح من المجنون. هل ينقطع التتابع بذلك الجنون الذي انتابه سواء أفطر أو لم يفطر؟ نقول: لا ينقطع التتابع، لا ينقطع التتابع. قال: ومرض مخوف، أيضا المرض عذر، فإذا فرضنا أنه ابتدأ صوم الشهرين فأصابه مرض فأفطر لذلك المرض فإنه لا ينقطع التتابع، وبالتالي نقول إذا شفي يواصل الصوم ويبني على ما تقدم. المؤلف رحمه الله قيد بكون المرض مخوف، وهذا لم يذكروه في الفطر في رمضان كما تعلمون. الفطر في رمضان ذكروا أنه يسن الفطر في رمضان لمريض يضره الصوم، ولم يقيدوه بكونه مخوفا، لكن هنا كأنهم جعلوا الأمر يعني أشد، ولهذا قيد بكونه مخوفا. الشيخ ابن قاسم في حاشيته علق على هذا التقييد، قال: تبع في ذلك المنتهى وغيره، وفي الإقناع ولو غير مخوف. يعني الإقناع خالف المنتهى في هذه في التقييد بكونه مخوفا، وصاحب الزاد تابع صاحب المنتهى. وفي غاية المنتهى للشيخ مرعي ما يوافق المنتهى، هم ذكروا أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى، بعضهم قال يقدم المنتهى، وبعضهم يقول ينظر إلى ما قرره الشيخ مرعي في غاية المنتهى، والشيخ وافق المنتهى، ولهذا المؤلف قيد بهذا القيد وعده هو المعتمد في المذهب. قال: ونحوه، قوله ومرض مخوف ونحوه. قال الشارح: كإغماء جميع اليوم. مر معنا في الصيام أنه إذا أغمي عليه جميع اليوم فإن الصيام لا يصح، إذا لم يفق جزءا من النهار، فهل ينقطع التتابع لو تخلل هذين الشهرين إغماء لكامل النهار؟ نقول لا ينقطع التتابع مع عدم صحة صيام ذلك اليوم، لأن ما نحسبه، ما دمنا نقول أنه غير صحيح معناه أنه لا يحسب، سواء أكل أو لم يأكل ما دام لم يصح، لكنه لا ينقطع به التتابع. قال: وافطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر. إذا افطر ناسيا فصيامه صحيح كما هو الحال في الفرض بأصل الشرع، ولا ينقطع التتابع بذلك. كذلك لو افطر مكرها، لو افطر لعذر يبيح الفطر، قال الشارح: كسفر، فلو سافر خلال الشهرين فأفطر فإن التتابع لا ينقطع لأنه عذر، وهذا مقيد بما علمتم لا يكون قصده التحايل على الفطر. إن كان تعب من الصيام وأراد أن يستريح أياما فسافر لهذا الغرض فإن التتابع ينقطع حينئذ، لكن إذا كان لغير غرض التحايل فهو عذر لا ينقطع به التتابع، ولهذا قال المؤلف: لم ينقطع التتابع. الشارح رحمه الله علل جملة هذه المسائل أو جملة من هذه المسائل، قال: لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. يعني هذا فطر بسبب، قد يكون الشرع الذي أوجب الفطر كما هو الحال في أيام العيد وأيام التشريق والحيث، وقد يكون مرض، وقد يكون أشياء إكراه لا تتعلق باختيار الشخص فيكون معذورا. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية قلنا عنوانها: ما يجزئ في إطعام الكفارة جنسا وقدرا. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. كلامه الأول هو ما يجزئ جنسا، وكلامه الأخير ما يجزئ قدرا. أما ما يجزئ جنسا فهو يقول: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. إذن الشيخ حالنا على باب زكاة الفطر، وقد قرروا هناك أن زكاة الفطر تجزئ من أي الأجناس؟ من عنده جواب يذكرنا؟ نعم تفضل الشيخ. نعم نعم أحسنت، يعني من بر وشعير وتمر وزبيب وآكل. ولهذا قال الشارح: ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده، ولو قوت بلده. فهذا مبني على ما تقدم في باب زكاة الفطر، فلا يجزئ جنسا إلا هذه الأصناف الخمسة فحسب دون غيرها. هذا ما يجزئ جنسا. ما يجزئ قدرا، الشيخ فصل أن الآن انحصرنا في خمسة أصناف، فصل بين البر وبين بقية الأصناف. أما من البر فلا يجزئ أقل من مد، يعني أقل شيء مد، وإن زاد فلا بأس، لكن لا يجزئ أقل من مد. بقية الأصناف لا يجزئ أقل من مدين، والمدان كما هو معلوم بالنسبة للصاع كم؟ نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. يقول ولهذا يقول المؤلف: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره يعني كالتمر والشعير أقل من مدين. هذا التقدير جاء في حديث مرفوع مرسل في كفارة الظهار، فيه تفصيل هذين المقدارين من المد ومن غيره، وجاء في ذلك أيضا آثار صحيحة في الكفارة عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة في مصنفه، فهذه من أدلة هذا التفصيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مصرف الكفارة، قال: لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه. يعني مصرف الكفارة هو مصارف الزكاة، هو مصارف الزكاة، فهذه الكفارة إلى من ندفعها؟ ندفعها لمن يجوز دفع الزكاة إليه، وهو بذلك أحالنا أيضا على كتاب الزكاة. الشيخ صاحب الزاد أطلق، وظاهر عبارته يشمل المصارف الثمانية، لأن يعني مر معنا أن مصارف الزكاة ثمانية، لكن الشيخ منصور قيد قال بعد قول المصنف ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، قال: لحاجتهم. هذا القيد ماذا نستفيد منه؟ قال: لحاجته. نعم. أن المصرف هام محصول في الفقراء والمساكين. لا ليس فقط، يعني أيضا يدخل. نعم. طيب وليس فقط طيب. أننا نريد أن نضبط خلونا من الأمثلة الآن. ليش؟ لماذا قال لحاجتهم؟ نعم أنتم تذكرون أمثلة لكن نريد نعم أحسنتم. عموما الأمثلة صحيحة اللي ذكرها الأخوان. وقال لحاجتهم ليخرج، لأن أصناف مصارف الزكاة قسمان: قسم يأخذ الزكاة لحاجته، وقسم يأخذ الزكاة لحاجة المسلمين، لمصلحة المسلمين. فعبارة صاحب الزاد تشمل الصنفين، لكن الشارح رحمه الله قيد قال لحاجتهم، فأخرج الذين يأخذون الزكاة لمصلحة عامة، لمصلحة المسلمين، مثل العاملين عليها، مثل في سبيل الله، الغارم لإصلاح ذات البين، هؤلاء لا يدخل. ولهذا الشارح قال لحاجتهم: كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته، لأن الغارم أيضا قد يكون لحاجته مر معنا، وقد يكون للإصلاح بين المسلمين. والمراد أن مصرف الزكاة هم من يأخذون الزكاة لحاجتهم. هذا ما يتعلق بمصرف الكفارة. الفقرة التي بعدها عنوانها كما ذكرت: اشتراط التمليك وحكم خلافه. قال المؤلف رحمه الله: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. هذه المسألة فيها إشارة إلى مسألة أنه يشترط التمليك، فالمذهب أنه لا بد من تمليك مصرف الكفارة، يعني الفقراء أو غيرهم، لا بد أن يملكوا الإطعام أو الطعام. وبالتالي لو أنه غداهم، يعني أعد لهم طعاما ودعا هؤلاء الفقراء، دعا 60 مسكينا فغداهم أو عشاهم، يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ الدعوة إلى طعام. نعم أحسنت، هذا يسمى إباحة وليس تمليك. ولهذا المدعو يأكل ويمشي، لا يستطيع أنه يأخذ الطعام يهديه أو يبيعه أو يتصدق به، إذن هو لم يملكه، لم يملكه. بخلاف ما إذا أعطيت الفقير نصف صاع بر فهو يملكه، إن شاء أن يطبخه ويأكله فعل، وإن شاء أن يبيعه باعه، وإن شاء أن يهديه أهداه، هذا هو التمليك. أما أن يغديهم أو يعشيهم هذا ليس تمليك، هذا إباحة. فالمؤلف رحمه الله أشار هنا في عبارته إلى أنه يشترط في الكفارة، وهذا ليس في كفارة الظهار فقط، لأني ذكرت لكم أن الأحكام هذه لا تختص، بل حتى كفارة اليمين وغيرها يشترط التمليك. ولهذا لو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. ولهذا الشيخ منصور علل قال: لعدم تمليكهم ذلك الطعام. فعادنا إلى أصل المسألة وهو اشتراط التمليك. اشتراط التمليك مما استدلوا به عليه حديث كعب بن عجرة مرفوعا وهو في صحيح مسلم، لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ينسك بشاة. رواه مسلم. فقوله لكل مسكين، اللام هذه تفيد التمليك. قالوا أيضا وهو ظاهر المنقول عن بعض الصحابة، فإن الصحابة الذين نقل عنهم المد في البر والمدان في غير البر وأنهما يجزئان في الكفارة، ظاهر المنقول عنهم هو التمليك. الفقرة التالية حكم النية في التكفير. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، لا بد من النية بمعنى أن ينوي كون هذا الصوم كفارة. وقد تقدم في كتاب الصيام أيضا أنه يعتبر في النية أمر آخر، من يذكره غير أنه ينوي الكفارة؟ نعم، أن ينويها من الليل، أن ينويها من الليل. فلو أنه أصبح يوما ولم يكن نوى أن يصوم ذلك اليوم في كفارة فنوى لم يجزئه. إذن لا بد من نية الكفارة ولا بد من تبييت النية من الليل، وهذا تقدم ذكره. فيجب النية في التكفير من صوم وغيره، يعني حتى الإعتاق والإطعام لا بد فيها أن ينوي أنه عن الكفارة. فلو أنه أعتق رقبة ثم أفتي وقيل له عليك عتق، فقال الرقبة التي أعتقتها بالأمس نويتها أثر رجعي، ينفع؟ لا ما ينفع، لأنه حين الاعتاق لم ينوي أنها عن الكفارة. وهكذا الإطعام أيضا، الجميع لا بد فيه من نية، فلا يجزي عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية الكفارة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفقرة الأخيرة في هذا الفصل عنوانها كما ذكرت لكم سابقا أثر الجماع في قطع التتابع. يعني هذا المظاهر ابتدأ صيام الشهرين، وأثناء هذين الشهرين جامع، هل ينقطع تتابع صيامه أو لا ينقطع؟ المؤلف رحمه الله ذكر في ذلك تفصيلا، وهذا التفصيل مبني على من التي جامعها. الحالة الأولى أن تكون التي جامعها هي المظاهر منها، والحالة الثانية أن تكون غيرها، أن تكون غيرها، كان يكون عنده عدة زوجات وظاهرة من إحداهم فجامع غير المظاهر منها. أما الحالة الأولى ذكرها بقوله وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. إذن بالنسبة للمظاهر منها، إذا أصابها في أثناء الصوم سواء كان ذلك ليلا أو نهارا فإن التتابع ينقطع. نهارا واضح لأن الجماع ينافي الصوم، لكن لماذا أيضا لو جامعها ليلا ينقطع التتابع؟ لأن من شرط الصيام أن يكون قبل الجماع، كما دل على ذلك القرآن في قوله سبحانه فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فأمر الله عز وجل بالكفارة قبل الوقت، فإذا حصل التماس قبل إتمام الشهرين فإنه لم يأتي بالكفارة على ما أمر به، وبالتالي لم يجزئه. الحالة الثانية قال: وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. إن أصاب غيرها يعني غير المظاهر منها من زوجاته، إن كان نهارا فإنه ينقطع لأن هذا إفساد للصوم، أما إذا كان ليلا فلا ينقطع التتابع، وهذا أمر جائز. ولهذا علل الشارح قال: لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع، وليس محرما عليه أنه يجامع زوجته ليلا وإن كان يصوم نهارا، ولا هي محل للتتابع، لأن قوله من قبل أن يتماسى يعني المظاهر والمظاهر منها، أما هذه فخارجة عن الموضوع، فجماعه إياها لا حرج فيه ولا يؤثر في التتابع ما دام وقع ليلاً.